شوتي لي سياسي سودان زراقي مرسوس كيا سينبازي سودان زراقي مرسوس كيا سينبس يغيكا كاني نوحوس كي نتنصرك يغيكا يقنواني نوح كفي ناس البازي يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا يغيكا سودان زراقي مرسوس كيا سينبازي خصايا عيط معانا قليدي ما تنسيش معانا استيران واجب نعم نغلق وباتي السرى المنازح ويني صغط ربوني تبيرنا دي زباطي غراين شلوى وديني وصيادي سودان زراقي مرسوس كيا سينبازي إلا نغلق وبعدي استرات نازي غير لي صغار ضربوني تبير نادي زلباط ربنا خلاوي سولي ركلت نغل حجاب قلنا الرياضة تاسين تسورا البابي زراقي مرسوس كيا سينبازي مايا إيراني كبر العمد وقلدي ما نختي وفي حرس نكاد الباب تيني العسل مشى وريح تذوب القفول وزعل سلوب ماني غراين شلوى وديني وصيادي سودان زراقي مرسوس كيا سينبازي زراقي مرسوس كيا سينبز ريكا يقنواني نوح كفي الناس البز ريكا كان يروح وعوز كاين تطلق